شوفوا شوفوا اللي عناها بيحسدون عليها شوفوا شوفوا اللي عناها بيحسدون عليها ومحلاكي محلاكي محلاكي هذا جمال لبناني لبناني عليها طلة طلياني طلياني وما في زيه في بلادي والله هاخدها من بيتها لبيتي وهفرش الارض اليكي يا حد فهرود عليكي ماما يقول الله حبيبتي مكسوفه دميار افرتك عليها مليار واغني لك على صوت حبيبي ما بيجي بعده وهحكي لك حاجة يا حبيبي لو جرحك هادا واعتبرني قسم الشاكا ولو ضايقك هضرب نوا وهحكي لك حاجة يا حبيبي لو جرحك هادا واعتبرني قسم الشاكا ولو ضايقك هضرب نوا